القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. استحل الحب بقلبك، استحلو بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. استحل الحب بقلبك، استحلو بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. عزيزتي الست المصرية ربة البيت، أو الست العاملة، أو الأم اللي بتدرس وبتشتغل وبتربي أولادها، أنت في كل الحالات ست مكافحة جوه وبره البيت، تستحق من الجميع كل التقدير والاحترام، وتقدير منك انت لنفسك قبل اي حد. انت اللي فهمتي معنى اهمية التغيير في الحياة، وده فرض عليك مواكبة التطور السريع فيها. عرفتي ان العمل جد وخلاص، حتى لو انت ربت بيت مش مرأة عاملة. اهتمي بنفسك، بصحتك، بنوعية الاكل اللي بتاكليه، مارسي اي رياضة ولو حتى مجرد المشي، عشان تجددي دايما نشاطك وحيويتك. جددي افكارك بالقراية، نظمي نفسك ولو نص ساعة كل يوم أو يوم ويوم للقراية والرياضة. اتعلمي تمارسي هواية تلاقي فيها نفسك، تكون صاحبتك في كل وقت، لأن الفراغ قاتل. تابع الأخبار المصرية والعربية، نواف في الأخبار اللي بتسمعيها، ما تحطيش نفسك أبدا في فئة المهمشين، اختلطي بناس يعلوا من قيمة الحياة عندك. خليكي دايما على تواصل بكل المحيطين بيك، من قرايب وجيران وصحاب. مكالمة التليفون البسيطة بتسعد الناس، وتبادل الزيارات معاهم بيجدد الحياة وبيحفر ذكريات حلوة في القلب. اوعى رتابة الحياة تاخدك بإيقاعها السريع. أيوة عارفة إنه محتاج مننا ننجز حاجات كتير في وقت قصير، وده بيخليك تركزي دايما على أهدافك وتنسي بعض الأشياء. حددي أهدافك بدقة مهما كانت صغيرة، ولو حتى كل يوم، عشان ما تحسيش إنك تايهة في زحمة الحياة. للأسف التطور بقى سريع وزحمة، ومش مش لاحقين، مخلينا بنجري على طول. بس وعي ده في إيدك معنى وقيمة وجودنا في الحياة. اعتبر دايما البيت والعمل قوسين بينهم كلمة استمتاع. كوني قلب نابض أمل لكل المحيطين بيك، طعامي حياتك بكل جميل حتى لو بسيط. افتكري إنك الروح الحلوة اللي بيستبد منها الكل معنى الحياة. عزيزتي الست المصرية، لك من كل التحية والحب والتقدير. اسم عبد الفتاح حجازي، فنانة تشكيلية وزميل أكاديمية ناصر كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اللي انتوا عاملينها دي يا مصرات؟ لا مش هوجة يا رشا، دي منافسة. منافسة؟ منافسة في ان شاء الله، في مواجهة سلبيات التواصل الاجتماعي. قصدك الافتراضي؟ ايوة، وما شاء الله عليها غادة مرزوق بتتكلم في الموضوع وكأنها درساها ومتخصصة فيه. لا دي مجربة. قصدك يعني عشان اللي حصل بينها وبين اشرف؟ ما انت عارفة كل حاجة يا مصرات. هو اخد له فترة كده، وقته في البيت كان مع الواتساب والفيسبوك. هي شدت معي وطنت عفاف صلحتهم على بعض. أيوة، عشان كده غادة داخلة شمال مع السوشيال ميديا. ايه يا هايل، هم دخلوك في موضوع الأسبوع بتاع عائلة مرزوق؟ أنا يا هديل مدعو لعمل فيديو مدعو من مين؟ وفيديو ايه اللي مطلوب منك؟ غدا مرزوق طلبة مني، والفيديو عن سلبيات السوشيال ميديا. حلو كده، هديلكو هتشتغل. دي هدية مجانية مهداة لغدا مرزوق. هدية من هديلكو الغدا وللمجتمع كله كمان، لانه فيديو ضد السلبيات. سلمى، هي هديل اللي كانت بتكلمك؟ أيوة يا رأف. كانت بتقولك إنهم جايين ولا مأجلين ولا في كلام تاني خلاكي تصغري لي كده؟ هم حييجوا بس بعد ما أخويا هيثم حيخلص الفيديو وشغال عليه دلوقتي. عادي، ما هي دي شغلته، عشان كده هيزلكوا بيها. الفيديو المرة دي مش عادي. شمعنى يعني؟ لأنه بيكشف ويفضح ويهاجم الاستخدام السيء للإنترنت والسوشيال ميديا، واخد بالك؟ خدت بالي وفاهم قوي. هو في حاجة يا سلمى؟ أخويا هيثم جاي هو وهديل، وأكيد طبعا هتبقى فرصة نكون أول مشاهدين للفيديو. الفيديو المهم جدا. مزرعتنا والخيل وكل الخير اللي موجود في المزرعة بيرحب بيكم يا أغلى الناس والحبايب. نقعد بقى جوه في الصالون. لا لا لا يا سلمى، أنا لا يمكن أسيب شوية الشمس الحلوين دول. خلاص، وأنا كمان هقعد في الشمس معاك. العصير يا سلمى، وبعد كده جيب الذرة المشوي اللي أنا شويه. وأنا كمان هشوي ذرة بنفسي. مش دلوقتي يا هديل، اقعدي. هو أنت يا هيثم هتكلم مين؟ مدام غادة، عايز أعرف رأيها في الفيديو. الو، صباح الفل، يا رب يكون الفيديو عجبك. عال زي ما طلبتي بالظبط، وكمان العنوان اللي اخترتيه. ايوه، التواصل الاجتماعي واخترته على البيوت. للاسف اكيد الفيديو هيكون له اثر كبير. العفو يا فندم، مع الف سلامه. سمعت يا رأفت؟ سمعت يا سلمى. الفيديو عجب مدام غاده يا هيثم؟ جدا جدا يا هديل. طبعا، الاستخدام السيء للسوشيال ميديا خطر طبعا على استقرار الأسرة والعزلة الاجتماعية. الفيديو بيقول حاجات كتير جدا، بس المهم خلونا دلوقتي في القعدة الحلوة دي وبعدين نبقى نتكلم. أنا برضو بقول كده، بس يلا بس نكمل غدا الأول، بعد كده نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. أنا نفسي أسمعك يا رأفت بقى وتقول حاجة. هقول يا سلمى، التواصل الاجتماعي يا جماعة لما بيكون إيجابي وفي المفيد أفضل وأأمن بكتير جدا عن الاستخدام السيء الضار الغير مفيد، وهثبت لك عمليا أني هكون دايما في المفيد. عزيزتي المستمعة، حول دور الأسرة في مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام. دكتورة إلهام، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور عليك يا أستاذة هدى وعلى مستمعي برنامج رباط البيوت وبرنامج العام. دكتورة إلهام، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة، وحضرتك شاركتي في وثيقة محاربة الشائعات. ده حقيقي طبعا، الموضوع ده مهم جدا، ومعالجته أو المشاركة في وضع وثائق تحد من هذه الظاهرة أنا بعتبره شيء مهم جدا لضبط المشهد الإعلامي بشكل عام، وكمان يعني لمحاولة إجراء يعني استقرار للمجتمع والحد من بقى البلبلة والفوضى يعني اللي بتدار حول أي خبر زائف ممكن ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد أو بدون قصد. دكتورة إلهام، نحتاج إلى تحري الدقة في نشر المعلومة. طبعا، يعني هو تحري الدقة في المعلومات والبيانات، خاصة لو كانت مرتبطة بشأن عام أو بقضايا حيوية أو بموضوعات استراتيجية بتؤثر في الأسرة المصرية وفي البيت المصري وفي الشارع المصري. ده مهم جدا، لأن يعني إحداث بلبلة أو فوضى أو تلاعب بأرقام وإحصاءات وتصاريح وبيانات رسمية، ده بيبقى شيء بيخطف عين وأذن المستمع أو المشاهد أو المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي بيحدث شيء من يعني التأثيرات النفسية السلبية. فطبعا تحري الدقة فيها شيء مهم لتفادي كل هذه الأشياء بقى، وكمان لإحداث ثقة وللبعد عن الفوضى والتشكيك في أداء الدولة وحاجات كثيرة جدا. فتحري الدقة أساسا هو أحد أهم أركان مهنية في العمل الإعلامي، علشان كده احنا بنطالب جميع القائمين على العمل الإعلامي بتحري المصدر وتحري الدقة في البيانات وضرورة التثبت الحقيقي من التصريحات، خاصة لو كانت على لسان مسؤولين، لأنها طبعا بتؤثر تأثير بالغ في استقرار الرأي العام المصري. دكتورة إلهام، وإلى جانب دور الإعلام هناك أيضا دور كبير للأسرة في البحث عن الخبر والبحث عن المعلومة، هناك ضرورة إلى اختيار الوسيلة المناسبة الموثوقة. الحقيقة هو طبعا التربية الإعلامية دي دلوقتي مصطلح عالمي احنا كلنا بننادي بيه وبنطالب ان يبقى فيه توجيه من رب الأسرة والأم والأب، ان احنا نوجه أبنائنا نتعامل مع السوشيال ميديا ازاي، ايه الصفحات اللي ممكن تكون آمنة بالنسبة لهم انهم يتعاملوا مع محتواها، ايه الألعاب الإلكترونية اللي المفروض انهم يعني يقضوا وقت فراغهم معاها، لان الموضوع ده يعني سلاح ذو حدين. اذا انا تركت العنان لاطفال صغيرين بالتعامل مع المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مش كل المحتوى بيكون بيحمل قيم ايجابية، في محتوى بيحمل اشياء سلبية كثيرة ومضامين مختلفة، ممكن يؤثر في قيم وثوابت، ممكن يغير اتجاهات الأطفال. فالحقيقة احنا في غنى عن كل ده، وبنطالب وننادي بتوفير تربية إعلامية، توجيه ونصح وإرشاد من القائمين على الأسرة يعني، وعدم إطلاق العنان للأطفال بالتعامل مع المحتوى الرقمي بشكل متاح كده بدون رقابة أو وعي. يجب أن تتم المراقبة والمتابعة وتقديم النصيحة للأبناء بشكل يتقبله الأبناء، يعني طبعا شباب اليوم الوسيلة الوحيدة ليهم في البحث عن المعلومة هي وسائل التواصل الاجتماعي. هو طبعا يعني انخفضت نسبة مقروئية المواد المطبوعة بشكل كبير، فما بقيناش نلاقي الشباب ماسكين كتاب أو ماسكين مجلة أو جورنال، لأنهم دائما على السمارت فون في إيديهم، لأن ده اللي متاح وبسرعة جدا، ودي حاجة مش يعني مش كلها إيجابية. معاك إن هو في بعض الإيجابيات، لكن أيضا في سلبيات، فأنا لازم من خلال هذا المحتوى الرقمي إن أنا يعني أحاول أحد من الإفراط في استعمال، وأحد مثلا عدد معين للساعات اللي المفروض إن الشباب خاصة الدارسين يقضوها على مواقع التواصل الاجتماعي، مش طول الوقت عنده إدمان للتعامل مع السوشيال ميديا ومتجاهل تماما حاجات مهمة في حياته زي الدراسة والمذاكرة والنوم، يعني وحاجات أساسية في حياته المفروض إن هو يحطها على قائمة أولوياته. اللي أنا بلاحظه دلوقتي من خلال تواجدي في المجتمع الجامعي انشغال الشباب بالسوشيال ميديا لدرجة الإدمان بشكل أثر على حاجات مهمة، مستواهم الدراسي، مستواهم الثقافي كمان، وممارستهم للرياضة. فطبعا ده له سلبيات كبيرة، المفروض أن القائمين على الأسرة والقائمين على التوعية في المجتمع كله يكون لهم دور في الحد من هذه السلبيات. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. إحنا خدنا أجازة نص السنة، كل سنة وأولادنا طيبين وإحنا طيبين وأجازة سعيدة. عايزين نستغل الأجازة دي، نستغلها إزاي؟ إن إحنا نعمل حاجات جديدة ونشوف إيه الحاجات اللي عندنا اللي ممكن نجددها. يعني ممكن نبتدي ندور إزاي ننظم إدراجنا، ونعمل مثلا أماكن للأكسسوارز عشان ما يحصلهاش نوع من التشابك مع بعض أو تبوظ. نبتدي نقسم الدرج بتاعي. لو انا ما عنديش وحدة تقسيم اقدر اجيب كرتونة او ورق مقوى عندي في البيت اجيبه وابتدي اخد مقاسات الدرج بتاعي وابتدي اعمل فواصل اقيسها وابتدي ان انا اقطعها والزقها مع بعض بالشمع واستعملها بحيث ان انا اعمل مكان مثلا احط فيه الخواتم، مكان للدواء، مكان للاساور، مكان للجوايش لو البس جوايش، مكان للسلاسل، مكان للحلقان، بحيث حاجتي كلها تبقى منظمة اجي اخد الحاجة مطبوس. كمان دي فرصة ان احنا يبقى في نوع من ان احنا واولادنا قاعدين بنشتغل سوا. ايه رأيكم كمان لما نبتدي ندور في الدولاب بتاعنا ونشوف ايه الحاجات اللي عندنا ما بقيناش بنلبسها، مثلا ما بقيناش عايزينها مش بنستعملها، طب ايه رأيكم لو احنا بدل ما احنا نرميها لا نعمل لها نوع من انواع التجديد؟ يعني انا مثلا عندي بلوزة بحبها وبس خلاص مثلا موضتها خلاص راحت، حصل فيها مثلا اتنتشت، كبرت عليها مش هلبسها، اقدر اقص الديزاين الحلو اللي كان عليها وان انا اركبه في شنطة قماش وانا اللي اعمل الشنطة، او شارية شنطة سادة قماش واجي اقص مربع او مستطيل بتاع الشكل اللي انا بحبه وابتدي اخيطه، وبعدين مثلا ممكن لو بعرف بقى اعمل تطريز اعمل حواليه تطريز، بعرف كروشيه ابتدي اعمل غرز بالابر والالوان، ممكن ارسم حواليه لو انا مش بعرف في التطريز او كده بس بعرف ارسم ابتدي ازود تصميمات حواليه وحدات بحيث ان انا يعني اكمل تلوين على الشنطة وتبقى شنطة انا اللي عملتها ببواقي الحاجات اللي عندنا، وفي نفس الوقت ايه ما ضيعناش وقت وقعدنا استفدنا بيه، وهتلاقوا الاولاد هيعجبوا جدا بده لان هيبقى فيه منتج استعملوه. مقلمة مثلا قديمة وابتدي اجددها ارسم عليها او اغلفها بمثلا جزء من بنطلون جينز قديم، حاجة مش بلبسها اقطعها واعملها، بحيث ان احنا يبقى عندنا برضو منتجات صديقة للبيئة وفي نفس الوقت بنعود اولادنا ان يعني ان حاجات ممكن ان احنا نعمل لها اعادة تدوير وان احنا نشتغل عليها من تاني، ولما نشتغل عليها من تاني شكلها يختلف تماما وهتبقى كأنها جديدة وشيك جدا ومحدش هيتخيل ابدا انها قديمة. عندي مثلا فيست قديم مش عايزاه هبتدي اقطعه واشتغل منه، ممكن احوله برضو لشنطة اعمله مجموعة مربعات وابتدي اعيد طريقة تركيبه او اعمله مثلثات واشتغل عليه من اول وجديد واركبه، هيبقى برضو اشكاله مختلفة تماما ومحدش يتخيل ان ده الفيست القديم ان بطلت البسه. اقدر بعد كده اشوف لو انا عندي مجموعة من الزراير مش بستعملها وعندي مجموعة ممكن اشتري عليها شوية كمان او لو هي تكفيني واقدر ان انا اعمل بيها كوليه البسه، الاولاد يلبسوه بمجموعة من الزراير الملونة، ومثلا ممكن نعمل معها حلق، ممكن نعمل معها اسورة رفيعة برضو بالزراير، او اي اشكال اشتريها معاها واحطها الوان احجار، اجيب كريستالات او احجار ازاز زجاجية وابتدي اركب دي مع دي، بحيث ان احنا يبقى في نشاط وفي نفس الوقت لازم ندور ان احنا ما نرميش كل حاجة عندنا، في حاجات كتيرة جدا ممكن نعملها اعادة استخدام او اعادة تدوير وهيبقى شكلها حلو قوي قوي. كمان ممكن لو انا عندي شنطة مش عايزاها ابتدي اعمل عليها اشكال، لو انا عندي بواقي جلود او بواقي قماشة ممكن اعمل شكل تاني مختلف خالص واعمله على الشنطة اللي هي شنطة اوريدي جلد جاهزة، بس انا هعدل فيها واغير من الواجهة بتاعتها وابتدي اعمل عليها اشكال مختلفة. طيب لو انا عندي مثلا بواقي قماشة مش لاقي حاجة اعملها ممكن اقطعها مثلثات مربعات مستطيلات واعمل شغل اللي هو زي باتش وور، نعمل ببواقي القماشة دي بنحطها جنب بعض ونخيطها ونعمل منها مثلا بنطلون، ممكن نعمل منها جيبة، ممكن نعمل منها فيست، نعمل منها اشكال كتيرة جدا جدا ويبقى ما عندناش بواقي وبرضو بنبقى عملنا حاجات جديدة. دي افكار كلها هتساعدكم ان انتوا تقضوا اجازة سعيدة مع اولادكم وان احنا نستغل الوقت الفاضي وان احنا نشركهم معانا في الحاجات اللي احنا بنعملها، وهم كمان لازم يبقوا حاسين بقيمة الشغل الهاند ميد وقيمة ان هم لما بيتعبوا ويصنعوا حاجة ويلبسوها، مثلا حد يعمل لنفسه مقلمة وياخدها معاه المدرسة هيبقوا سعداء جدا بيها، لما يبقوا رايحين هم مصنعين حاجة هيوروها لأصحابهم يبقوا فخورين بان هم اشتغلوا مع مامتهم وعملوا منتج حلو، تبقى حاجة مختلفة وحاجة جديدة. كل سنة وانتوا طيبين وأجازة سعيدة. معلومة دوائية تقدمها لك هالة سالم. الدكتور أحمد فتحي جبر المتخصص في التنمية المستدامة وممثل مصر وأفريقيا في تطوير الحلول التجارية لقطاع الأدوية، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. دكتور، يعني في كثير من المنازل أو في معظم المنازل هناك كمية هائلة من الأدوية لم نعد نستخدمها، ولكن هي موجودة فترة الصلاحية أو انتهت فترة الصلاحية الخاصة بها. كيفية التخلص من هذه الأدوية؟ نبدأ من المنزل. تمام فلم. احنا الاول بس خلينا نوضح نقطة. احنا عندنا في مصر يمكن من الدول القلائل، اذا ما كناش الدولة الوحيدة اللي عندها لسه الصيدلية المنزلية ودرج التلاجة او باب التلاجة. بالظبط كده. ما نقدرش طبعا نعترض عليها، بس خلينا نوضح يعني الامان بتاعها هيكون ازاي. رقم واحد، لازم نفهم ان مش كل الادوية ايفن وهي او حتى وهي جوه فترة الصلاحية بتاعتها ينفع استخدمها في وقت معين. يعني على سبيل المثال في انواع اشربة او قطرات مجرد ما تتفتح، هي تاريخ صلاحية بتاعها سنة ونص، بس مجرد ما تتفتح خلاص يبقى لازم استخدمها لمدة اسبوع فقط لا غير. اذا هناك بعض الادوية لها تاريخين للصلاحية. بالضبط كده، تاريخ الاكسباير اللي موجود طول ما العلبة دي او العبوة دي مقفولة ومحكمة الغلق ومتخزنة بشكل سليم لم تستخدم. بالضبط كده، وتاريخ الفتح العلبة دي او فتح العبوة دي انا اقدر استخدمها لمدة قد ايه. طب انا كمواطن اعرف ده منين؟ النشرة اللي موجودة عند حضرتك اللي حضرتك دافع تمنها في تمن علبة الدواء اللي اشتريتها دي، حق حضرتك ان انت تبص عليها، وارجوك بصوا عليها علشان خاطر نقدر نتعامل مع الدواء بشكل افضل. تمام، ده الجزء الخاص بالأدوية اللي هي في جوه تاريخ الصلاحية بتاعها. طيب الجزء التاني، انا تعالجت ومشيت على فترة العلاج وتبقى عندي كمية من الدواء ده موجودة ما زالت في تاريخ الصلاحية بتاعتها سارية، بس في نفس الوقت مش مستخدمة، احنا طبيعي بنشيلها كلنا في التلاجة او بنشيلها في اي حتة عندنا عشان لو جينا نحتاجها تاني. اولا لازم ننوه ان مش كل دواء انا خدته النهاردة ينفع اخده تاني بعد 6 شهور، حتى لو هو لسه تاريخ صلاحيته مظبوط، حتى أنا لو جاب معي نتيجة. ما هو جاب معي نتيجة اول مرة، انما تاني مرة افترض ان حضرتك ممكن يكون انا جالي حساسية خلال الفترة دي من شيء معين او من مادة معينة ممكن تكون موجودة في الدواء ده، يبقى استخدامه مرة تانية لنفس الشخص بنفس الاعراض ممكن يكون خاطئ. معلش احنا هنتعب الناس شويه، ان لازم حضرتك تستشير لان دي صحتك اللي ما عندكش اغلى منها. استشير مين؟ هستشير الطبيب، هستشير الصيدلي. طبعا المرحله الاولى والاسهل هي استشاره الصيدلي، يعني الصيدليات هي الجبهه الاولى دايما قدام المواطن في مساعده المواطن في الجزء ده، فبستشير الصيدلي. الصيدلي ممكن يقدر يرد عليا لان في ادويه معينه الصيدلي من حقه رسميا ان هو يتعامل عليها، اللي هي الادويه الاو تي سي زي ما بنسميها، وممكن لو من المعلومه مش متكاملة عنده يقدر يقول لحضرتك لا لازم تستشير الطبيب مرة أخرى لو الدواء ده فيه خطورة أو بشكل أكبر، هو علميا بقى بيبقى عارف يحدد دي. تمام. دكتور، يعني هل إجراء الحساسية يعني مع كل دواء استخدمه؟ لا، هو في أدوية معينة مضادات حيوية معينة الطبيب لازم يوضح أنه لازم يتم عمل اختبار حساسية مع قبل تعاطي العلاج ده أو العقار ده. حتى لو أنا أخذت هذا الدواء من فترة ولم يحدث لي أي مضاعفات؟ ده جميل جدا، ما حصلش أي مضاعفات. هل حضرتك تقدري تضمني أن بين الفترة الأولى للاستخدام والفترة التانية ما فيش أي تغيرات طرأت عند حضرتك؟ ما فيش لا قدر الله طبعا بعد شرع الجميع ما فيش أي مرض جه، ما فيش أي نوع من أنواع الحساسية دخل علينا، ما فيش أي التهاب بكتيري حصل؟ ففي حاجات كتيرة بتتغير من فترة للتانية. الدواء اللي اداني نتيجة شهر يناير ممكن أجي أخده شهر 12 انا نفس الشخص ونفس الدواء ما يديش نتيجه، بل بالعكس ممكن يعمل معايا مضاعفات. فهو الدواء للاستخدام في فتره العلاج فقط. دكتور، يعني وفي اطار التخلص الامن من الادويه في الصيدليه، عندما تتواجد هذه الادويه في الصيدليه تمام. بالنسبة للصيدليات رسميا وحسب القانون مفروض شركات الأدوية بتسحب الأدوية الإكسبايرد من الصيدليات بعد انتهائها بتبليغ من الصيدلية. تمام. للأسف طبعا احنا عندنا مشاكل كتير في ده ما بيحصلش والصيدلية بتتحمل خسائر بسببه لأن شركات التوزيع بتمتنع للأسف عن سحب أدوية كتير. يمكن تلاقي حضرتك شركات الأغذية والمشروبات، شركات العصائر، شركات المخبوزات بتلف على السوبر ماركت تستلم، شركات الزبادي بتلف على السوبر ماركت تستلم الأصناف بتاعتها. تخيلي حضرتك الدواء اللي هو أهم شيء في صحة المواطنين شركات كتير بتمتنع عن سحب الأدوية دي من الصيدليات. اللي بيحصل خسارة بقى للصيدلي في الأدوية دي، خسارة بتبقى مالية أو تجارية. الصيدلي بيضطر يتخلص بنفسه من الأدوية دي، وعادة بيكون التخلص ده بالضبط، وعادة بيكون التخلص ده تخلص غير آمن، لأن التخلص الآمن هيكلف الصيدلية فوق الخسارة بتاعة الدواء، هيكلفه تكاليف تانية لعمل إعدام ومحاضر إعدام آمنة أو رسمية. فبالتالي إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا برضو السادة الصيادلة برضو وهم بيطلبوا الأدوية بدأ يبقى فيه النهاردة يعني توعية أكتر ما بين كبار الصيادلة وما بين حديثي العهد في المهنة، إن هم يوعوهم إن الطلبيات لما أطلب أطلب بحجم معين أقدر إن أنا أمشيه عشان ما يتراكمش عندي اكسبايرد كتير او ادويه منتهيه صلاحيه كتير، ودي خساره ماليه مباشره. فده الجزء الخاص بالنسبه للصيدليات. اكله عنيه مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، النهارده هقدم لكم شكلمه جوز الهند. المقادير: ربع كيلو جوز هند، علبة لبن حليب مكثف محلى، فانيليا، ولطبطين الصينية، دقيق وسكر وسمنة، وللتزيين ممكن بندقة، عين جمل أو لوز أو كريز محلى. نقول الطريقة: هتبطني صينية بالسمنة، هترشي رش الدقيق وسكر بودرة، هتعجيني جوز الهند واللبن المحلى المكثف مع بعض والفانيليا، هتشكلي وحدات من الخليط بالمعلقة، هترصيها في الصاج، هتحطي في كل واحدة يا إما بندق أو لوز أو عين جمل أو كريز محلى، هتدخليها فرن متوسط الحرارة لحد ما تندق ويبقى لونها ذهبي، مش أكتر من 15 دقيقة على فرن درجة حرارته 180. هترصيها في طبق التقديم أو تحطيها في ورق بليسيه، وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.